قلت فليكن. فهذا الذي تقول في حق القوم فكان شيئا عرفته من زمن فسكت عنه، أم هو شيء استحدثته معرفة وعلمته مؤخرا؟ قال صاحبي: بل هو شيء أعلمه منذ ما يزيد على ربع قرن من الزمان. قلت: فما الذي دعا إلى الإفصاح والإعلان بعد السر والكتمان؟ قال صاحبي: ما كان شيء من ذلك قط، بل كان أمر البيان مبنيا على التلويح لا على التصريح، لأن القوم كانوا ينشرون منهجهم ويروجون لمذهبهم على لون من ألوان السر من غير إفصاح، فلم يكن يجمل أن يصرح في موطن يجمل فيه السر وينبغي فيه ضد الإعلام. وشيء آخر يقوله صاحبي، وأن القوم كانوا مضيقا عليهم ولم يكن مسموحا بنشر مذهبهم على الملأ جهرة من غير مواربة، فلم يكن يصح شرعا أن تنوشهم الألسنة ولو كانت ناصحة، وأن تحمل عليهم المقالات وإن كانت مفلحة. وهذا شيء إن كان فهو مما لا يرضاه الدين ولا الخلق الكريم. قلت: نعم، ولكن خبرني يا صاحبي، فأنت متوحد متوحش متفرد لا تخالط الناس إلا مساسا ولمسا، وأما أنا ففي معترك الحياة وبين أمواج الخلائق، فقل لي. وهذه جماعة منظمة فيها سمع وطاعة، وإني من مخالطتي للناس أراهم لا يدعونك سالما من تشويه وتشهير ومن حمل عليك في الكبير والصغير. نظر إلي صاحبي نظر الشيخ الحكيم إلى الطفل الصغير إذ يخطئ وقال: من مثل ماذا يكون التشهير؟ فقلت: إنها تلك المقولة التي يدندن حولها الناس في كل مذهب وفي كل اتجاه وفي جميع العقائد مهما كانت باطلة وغير محقة، أنك ربما تلقيت دنيا وصبت لديك أموال من جهات حكومية. وضحك صاحبي ضحكة الجزل الطروب، ثم قال: وما تظن أنت بي؟ فقلت: لا أظن بل أعتقد، وأنت فوق مواطن الشبهات. فقال: ولو كان، فإن الذي يصل حينئذ كما تقول من جهة حكومية إنما هو بضاعتنا ردت إلينا. يقول صاحبي: وكم لي من حق عند الحكومة لا أستوفيه، فإن كان فهي بضاعتنا ردت إلينا، ولكن قل لي بربك أيهما أقوى مقيلا وأهدى سبيلا؟ أمن يقال في حقه ذلك بغير برهان

ولو كانت هذه قاعدة تضطرد حتى يتوقف كل ناطق بالحق مجاهر بالصدق باتهامه بمثل ذلك، لكان أولى الناس بأن يتوقف هو الإمام المؤسس نفسه والجماعة كلهم. قلت كيف؟ قال صاحبي: إنه ربما ما طال أحدا ما طال الرجل من التشهير والتشويه في العصر الحديث، وكذلك ما طال جماعة ما طال الجماعة من التشويه والتشهير في العصر الحديث، فإن كانوا صادقين حقا فعليهم إذا ما كان التشهير سلاحا وإذا ما كان التشويش كفاحا يتوقف به كل جاهر بالحق مجاهر بالصدق، فعليهم أن يتوقفوا أيضا. ثم دفع إلي بوثيقة واستحلفني بربي الذي رفع السماء بلا عمد لأقرأنها عليكم، يقول: إن الشيخ المرشد المؤسس رحمه الله أسس الجماعة في الإسماعيلية سنة 1927 على أنها جمعية دينية لا علاقة لها بالسياسة، وظل الرجل رحمه الله يحوطها بحياطته حتى جاءت سنوات عجاب بعدما أسس التنظيم السري الخاص وبدأت الاغتيالات والتفجيرات واستشرى الإرهاب. وكان عباس محمود العقاد في ذلك الوقت كاتب مصر الأول الذي لا يدافع ولا يشق له غبار، وظل ساكتا 20 سنة لا يتكلم في حق الجماعة إذ هي منصرفة إلى الدعوة إلى الدين من غير ما تمحك في السياسة على نحو سافر ولا تدخل في شؤون المجتمع السياسية على نحو مكشوف. فلما جاءت سنة 1948 لما كانت تلك السنة، قام شاب من التنظيم الخاص من الجهاز السري يسمى عبد المجيد أحمد حسن، وكان طالبا بكلية الطب البيطري، فقام باغتيال رئيس وزراء مصر وكان أيضا وزيرا للداخلية مع رئاسة الوزراء وهو محمود فهم النقراشي باشا، وكان القاضي أحمد الخازن دار قد اغتيل قبله. ولما ضيق على الشيخ المرشد رحمة الله عليه وكان القاتل في سجنه، كتب الشيخ المرشد مقالا: ليسوا إخوانا وليسوا مسلمين. وعرض المقال على القاتل، وكان قبل ذلك متماسكا جلدا لا يعترف بشيء، فلما عرض عليه مقال الشيخ المرشد اعترف بكل شيء. وحينئذ خرج العقاد يقول في هجوم عنيف مسميا الجماعة بجمعية خوان المسلمين، فكتب مقالا في جريدة الأساس في يوم 2/1/1949 عنوان المقال: فتنة إسرائيلية. الكاتب وكاتب مصر الأول في ذلك الوقت عباس محمود العقاد يقول جاء في ذلك المقال قوله: والفتنة التي ابتليت بها مصر على أيدي العصابة التي كانت تسمي نفسها بالإخوان المسلمين هي أقرب الفتن في نظامها إلى دعوات الإسرائيليين والمجوس. هذا كلام العقاد، وأبرأ إلى الله منه، أبرأ إلى الله من كلام العقاد هذا. يقول: وهذه المشابهة في التدبير والتنظيم هي التي توحي إلى الذهن أن يسأل لمصلحة من تثار الفتن في مصر وهي تحارب الصهيونيين. في سنة 1949 وكان الأمر مشتعلا بين العرب، لا أقول بين المسلمين واليهود وإنما بين العرب واليهود. يقول: والسؤال والجواب كلاهما موضع نظر صحيح، ويزداد التأمل في موضع النظر هذا عندما نرجع إلى الرجل الذي أنشأ تلك الجماعة فنسأل من هو جده. يقول العقاد: إن أحدا في مصر لا يعرف من هو جده على التحقيق، وكل ما يقال عنه إنه من المغرب وإن والده كان ساعاتيا في السكة الجديدة. والمعروف، يقول العقاد، أن اليهود في المغرب كثيرون، وأن صناعة الساعات من صناعاتهم المألوفة، وأننا في مصر هنا لا نكاد نعرف ساعاتيا كان مشتغلا في السكة الجديدة بهذه الصناعة قبل جيل واحد من غير اليهود، ولا يزال كبار الساعاتية منهم، يعني من اليهود، إلى الآن. ثم يقول العقاد وأبرأ إلى الله مما قال: ونظرة إلى ملامح الرجل، يعني الشيخ المرشد المؤسس عليه الرحمة، يقول: ونظرة إلى ملامح الرجل تعيد النظر طويلا في هذا الموضوع. يقول: ونظرة إلى أعماله وأعمال جماعته تغني عن النظر إلى ملامحه وتدعو إلى العجب من هذا الاتفاق في الخطة بين الحركات الإسرائيلية الهدامة وبين حركات هذه الجماعة. هذا كلام العقاد في جريدة الأساسي يوم 2/1/1949. يقول: ويكفي من ذلك كله أن نسجل حقائق لا شك فيها، وهي أننا أمام رجل مجهول الأصل مريب النشأة يثير الفتنة في بلد إسلامي، والبلد مشغول بحرب الصهيونيين، ويجري الرجل في حركته على النهج الذي اتبعه دخلاء اليهود والمجوس لهدم الدولة الإسلامية من داخلها بظاهرة من ظواهر الدين. يقول العقاد: وليس مما يبعد الشبهة كثيرا أو قليلا أن أناسا من أعضاء الجماعة يحاربون في ميدان فلسطين، فليس من المفروض أن الأتباع جميعا يطلعون على حقائق النيات. ويكفي لمقابلة تلك الشبهة أن نذكر أن اشتراك أولئك الأعضاء في الوقائع الفلسطينية يفيد في كسب الثقة وفي الحصول على السلاح والتدرب على استخدامه، وفي أمور أخرى تؤجل إلى يوم الوقت المعلوم هنا أو هنا. يقول العقاد: فأغلب الظن أننا أمام فتنة إسرائيلية في نهجها وأسلوبها، إن لم تكن فتنة إسرائيلية أصيلة في صميم بنيتها وتكوينها. ويقول العقاد: أمة مصرية مشغولة بفتنة هنا وجريمة هناك وحريق يشعل في هذه المدرسة واضطراب يستفحل في هذا المعهد ومؤامرات في الخفاء تغذي هذه العناصر المفسدة بالتحريض والتهييج وتزودها بالذخيرة والسلاح. هذه هي محاربة الصهيونية؟ هذه هي الغيرة على الإسلام؟ أي خدمة للصهيونية أكبر من هذه الخدمة؟ وأي خذلان للإسلام أشنع من هذا الخذلان. يقول: إن يهود الأرض لو جمعوا جموعهم ورصدوا أموالهم وأحكموا تدبيرهم لينصروا قضيتهم بتدبير أنفع لهم من هذا التدبير لما استطاعوا، وإلا فكيف يكون التدبير الذي ينفع الصهيونية في مصر في هذا الموقف الحرج، في هذه الفرصة المؤاتية لقضاء لباناتهم، إن لم يكن هذا هو التدبير الذي تشتريه الصهيونية بالمال والحيلة والجهد الجهيد. إن العقول إذا ران عليها الغباء كانت كتلك العقول التي وصفها القرآن الكريم أصدق وصف لأصحاب الهاوية الذين لهم قلوب لا يفقهون بها، ولهم أعين لا يبصرون بها، ولهم آذان لا يسمعون بها، أولئك كالأنعام بل هم أضل، أولئك هم الغافلون. هؤلاء الغافلون يمكن أن يقال لهم إنها هي الفرصة السانحة للانقلاب، أولئك هم الغافلون. فرصة لمن؟ فرصة للصهيونيين، نعم، أما فرصة لمصر فمتى وقع في التاريخ انقلاب ودفاع في وقت واحد؟ متى استطاع أناس أن يوطدوا انقلابا ويهيئوا أسباب الدفاع في أسبوع واحد أو شهر واحد أو سنة واحدة؟ أبت الرؤوس الآدمية أن تنفتح لضلالة كهذه الضلالة لو كان الأمر هنا أمر عبث ومجون، وإنما هي مطامع خبيثة تتطلع، وغرور صبياني يهاج، وشر كمين في الطبائع العوجاء يستثار. هذا بعض مما كتب العطاد، واستحلفني صاحبي لأقرأنه عليكم. يدلل على أي شيء؟ يدلل على أن هذا التشويه وهذا التشهير الذي كتبه هذا الكاتب الكبير لو كان مراعا عند الشيخ المؤسس لتوقف عن الدعوة وتنحى جانبا، وكذلك هذا التشويه وهذا التشهير من الكاتب الكبير للجماعة لو كان مراعا عندهم لوجب عليهم أن يتنحوا جانبا وأن يكفوا عما يأتون به من أمر الدعوة إلى منهجهم، ولكن ما أثر فيهم ذلك شيئا. فلماذا يفترض اليوم أن يؤثر التشويه وأن ينتج التشهير؟ بل على الخطة ذاتها وعلى نفس النمط نسير. قلت لصاحبي: يا حجة دامغة حقا، ولكنها قاسية جدا. فقال صاحبي: يا صاحبي، إن الزمان يدور، وإن الأيام تمضي، وإن ما يحدث من موجات البشر علوا وسفلا وأخذا وردا كل ذلك إلى هدوء بعد حين، يستقر الأمر وتنجاب الغمة، ويخرج الناس من احتدام الصراع إلى النظر وإهمال الفكر من أجل أن يكونوا جميعا على قلب رجل واحد لإنقاذ أمة ولإنقاذ وطن، وإلا فإنهم عققة وأبناء سوء. وأما إذا ما أغلقت العقول على ما فيها وصار المرء ترسا في آلة يظن المسكين أنه يحركها، ومعلوم أن الآلة تحرك تروسها ولا تحركها تروسها، وإنما تحرك تروسها، وما يستطيع ترس فيها أن يكون لها محركا وحده، وإنما هو بحركتها يدور وعلى وفق قانونها يسير. قلت: بارك الله فيك، غير أني لاحظت أنك توثق الأمر توثيقا. قال: إيه نعم، وأي حمل سيكون حملا ظالما؟ يقول: لأني ما أتيت بتنظير من عندي ولا بفكر من لدني، وإنما أنا آتي بأقوال القوم أدفعها ولا أزيد على قراءتها. قلت كأي شيء؟ فاستحلفني صاحبي وما عهدته قبل ماكرا، استحلفني لأقرأن عليكم الوثيقة، وهي مما كتب أكبر منظر من منظر الجماعة، إلا أن يدفع في وجهه ما أنت منا وما نحن منك، وهيهات. محمد قطب في كتابه واقعنا المعاصر. قلت صاحبي، قال لا تفزع، فلسنا الآن بصدد الرجال ولا الكتب، جرحا وقدحا وتعديلا وتجريحا، وإنما من الإنصاف أن يرد القوم على القوم حتى نفهم، فإذا ما وقع ذلك فكان ذلك كذلك، استطعنا أن نصل إلى كلمة سواء. فقال هذه بعض ريقات مما كتب الرجل في كتابه واقعنا المعاصر، طبع مؤسسة المدينة للصحافة والطباعة والنشر، الطبعة الأولى سنة 1986 تحت عنوان منهج الحركة، صفحة 454 وما بعدها. يقول صاحبي، والتفت أخي، إذ أدلك على دليل تجعله قائما مستدلا به على ما قد قلت قبل، وقد تبين لي وأنا فرح طروب أن صاحبي كان لي متابعا، وأنه كان لي سميعا لما أقول. قال: ألم تقل الشعار والحقيقة والزمان والمكان؟ قلت بلى. قال: فهذا دليل على وجوب صحة الأمر بوقوع الشعار الصحيح على الحقيقة الصحيحة على جادة الزمان. يقول الرجل تحت ذلك العنوان منهج الحركة: تختلف الجماعات العاملة اليوم في حقل الدعوة اختلافا واسعا حول منهج الحركة الواجب اتباعه في المرحلة الراهنة، وربما لم يكن هذا الخلاف واردا قبل ربع قرن من الزمان. هو كتب هذا الكلام سنة 1986. يقول: كانت الحركة تسير على المنهج الذي رسمه الشيخ البنا وأقام جماعته على أساسه، ولم تكن هناك في الساحة جماعات أخرى سوى تلك الجماعة، ولكن الموقف اليوم يختلف. تعددت الجماعات وتعددت وجهات النظر وتعددت المواقف بتعدد وجهات النظر. والذي قاله الأستاذ عفى الله عنه هنا في قوله لم تكن هناك في الساحة جماعات أخرى سوى تلك الجماعة، هو دليل من كلام منظر من أكبر منظر الجماعة على أن الجماعات التي خرجت بعد تقول إنها تدعو إلى الله إنما خرجت من تحت عباءة الجماعة الأم. هذا قول الرجل صريح، هو من غير تأويل، وما أذكر ما وقع من الشرور. قام الذين يدعون الحركة، حركيون هم، يدعون الحركة في السودان، فلما انفصل الجنوب وضاع إلى غير ملة إبراهيم، ولما وقعت القلاقل والزلازل وجاء القحط والفقر، راجعوا أنفسهم بعد الخراب والدمار فقالوا آسفون لقد كنا مخطئين. وفي الجزائر وقع ما وقع باسم الإسلام وتحت رايته زورا وكذبا، وما زالت الأمة الجزائرية طافية على بحر من الدماء. فلما راجعوا وتناصحوا واستبصروا فأبصروا قالوا آسفون كنا مخطئين. وفي مصر قامت الجماعة الإسلامية والجهاد وروعت البلاد والعباد وخربت الأصقاع وجاءت المحن والزلازل والفتن. وبعد 20 عاما راجعوا فتراجعوا واستنصحوا فصححوا ثم خرجوا يقولون آسفون كنا مخطئين. ما هذا؟ رخصت الدماء إلى هذا الحد؟ وصار أمر الإسلام هزلا لا جد فيه؟ ما هذا؟ أيحتمل تجريبه؟ كلا والله، إن الله رب العالمين أرسل محمدا صلى الله عليه وعلى آله وسلم بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون، ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. ولا يحتاج الدين إلى فهم أحد لكي ينظر للأمة سبيل الخروج، لأن الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم جعلنا على الجاد ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. تعددت الجماعات وتعددت وجهات النظر وتعددت المواقف بتعدد وجهات النظر، ولكن هناك أمرا مشتركا يجمع بين معظم هذه الجماعات وإن اختلفت مواقفها ومناهجها، يقول محمد قطب، وهو التعدل. التعدل يجمع بين هذه الجماعات جميعا وإن تعددت المناهج وتعددت المواقف. يقولون مضى على الدعوة أكثر من نصف قرن ولم تنجح بعد، أي لم تصل إلى الحكم لتحقق ما تدعو إليه من تحكيم شريعة الله وحل مشاكل المجتمع على أساس المنهج الرباني. وفي ذات الوقت يقولون إن الشيوعيين ينجحون وإن غيرهم من الأقليات التي ليس لها سند شعبي ولا حجم يذكر تصل إلى الحكم، والمسلمون لا يصلون. فلا بد أن هناك خطأ في منهج الحركة ولا بد من التغيير، وعند هذه النقطة يبدأ الخلاف. يقول ولا بد لنا قبل أن نبحث المنهج الذي ينبغي اتباعه في المرحلة الراهنة أن نصحح هذا التصور ذاته. هل يصح قياس الحركة الإسلامية على الحركات الشيوعية والعلمانية والأقليات التي تصل إلى الحكم وتقهر الشعوب؟ إننا إن لم ندرك ذي بدء أن هذه الحركات لا تنجح بجهدها الذاتي ولا بثقلها الذاتي، إنما تنجح من الخارج بتحريك أعداء الإسلام لها وإعطائها السند اللازم لها والقوة اللازمة لقهر شعوبها وإدلالها، إن لم ندرك هذا لا نكون جديرين بالعمل في مجال الدعوة، لأن العمل يحتاج إلى البصيرة والوعي، وبغيرها لا يقوم عمل على الإطلاق فضلا عن العمل الإسلامي. فإن أدركنا هذه البديهية فينبغي أن ندرك بعدها أو معها حقيقة أخرى ما زالت تخفى على كثيرين. يقول إذا كان لا بد لكل حكم من سند يسنده لكي يقوم أولا ولكي يستمر في الوجود بعد ذلك، فأين هو السند الذي يقيم الحكم الإسلامي في الوقت الحاضر ثم يظل مساندا له كي يستمر في الوجود؟ وإذا كان الشيوعيون والعلمانيون والأقليات التي تصل إلى الحكم تقوم أساسا بتحريك أعداء الإسلام وتستمر في الوجود بسندهم لها، فهل أعداء الإسلام سيسمحون بقيام حكم إسلامي فضلا عن أن يسندوه إذا قام، أم إنهم يتربصون بالمسلمين ليمنعوهم من تحقيق وجودهم الإسلامي؟ لا بد إذن بداهة أن يقوم السند للحكم الإسلامي من داخل الأمة المسلمة، ما دام لا يمكن أن يجيء من خارجها فهل هذا السند موجود في الحقيقة؟ يقول إن الذين يقولون بلا روية نعم يقعون في ذات الغلطة التي وقع فيها العمل الإسلامي أول مرة، وهي افتراض أن القاعدة الإسلامية قائمة بالفعل، وما علينا إلا أن نزكي الوجدان الديني يعني في عامة الشعب وندفعه للعمل فينتهي الإشكال، ونكون بهذا قد أضعنا أكثر من نصف قرن من العمل في ميدان الدعوة دون أن نأخذ العبرة ودون أن نكتسب الخبرة اللازمة لتكوين البصيرة المطلوبة. يقول محمد قطب: لقد أثبتت التجربة أن القاعدة التي توهمنا وجودها لم تكن موجودة بالفعل، وأنها في حاجة إلى الإنشاء من جديد، وإنما الموجود هو جماعة أو جماعات قائمة بالعمل الإسلامي، وليس بينها وبين الجماهير في الحقيقة قضية مشتركة. وإن حدث التعاطف العارض بين الجماهير وبين هذه الجماعات حين تتعرض للقتل والتعذيب أو حين تقع منها بطولات تهز مشاعر الجماهير، يركز على أمر حيوي، يركز على القاعدة المسلمة، ويقول إن حجم الانحراف الذي وقعت فيه الأمة خلال القرون وفي القرن الأخير خاصة أضخم بكثير مما يتصوره الكثيرون. إنه ليس فسادا في السلوك فحسب، ولكنه فساد في التصور وفساد في السلوك، فساد في تصور كل المفاهيم الرئيسة للإسلام بدءا بمفهوم لا إله إلا الله الركن الأول والأعظم في هذا الدين. وتغيير حال هذه الأمة وإرجاعها إلى حقيقة الإسلام أمر لا يتم بالسهولة التي يتصورها كثير من الناس، إنما يحتاج بحسب السنة الجارية إلى وقت أطول بكثير وجهد أكبر بكثير مما تم حتى هذه اللحظة في جميع الميادين. ويصل الرجل وصولا موفقا إلى ما وصل إليه الشيخ الإمام مما سماه في كلمتين منهج الإصلاح والتغيير: التصفية والتربية. ولكن قالها بصياغة أخرى فقال: يحتاج أولا إلى تبيين الحقائق المجهولة من هذا الدين بدءا بحقيقة لا إله إلا الله، ويحتاج ثانيا إلى تربية الناس على ما تقتضيه هذه الحقائق من سلوك واقعي في واقع الحياة، وهو جهد طويل طويل لا يمكن بحسب السنة الجارية أن يتم في سنوات قصار، والسنوات التي مرت في الدعوة بالقياس إلى عمر الأمم قصار جد قصار. يقول: وهنا وبصبر ناكد يخرج المتعجلون، ومعظمهم من الشباب المتحمس، بسؤالين يصبان في النهاية في ملتقى واحد: وهل من المعقول أن ننتظر حتى تتربى الأمة كلها على الإسلام وهو أمر لا يتحقق بالفعل؟ يقول: بالنسبة لهذا السؤال لم يقل أحد قط إنه ينبغي علينا الانتظار حتى تتربى الأمة كلها، فهذا أمر بالفعل لا يتحقق أبدا في واقع الأرض. ويقول المتعجلون: لقد ربينا بما فيه الكفاية وآن الأوان أن نعمل. نعم، أليس إذا ما صدر الأمر رأيت الناس يصدرون من كل حدب وصوب هاتفين زاعقين ناعقين يتحلقون في حلقات الأقزام يسقط ويعيش؟ فإذا لقد ربينا بما فيه الكفاية وآن الآن أوان العمل. يقول: وهذه المقولة على قصرها تشتمل على قضيتين خطيرتين من قضايا العمل الإسلامي تحتاج كل منهما إلى بيان. الأول: هل ربينا حقا بما فيه الكفاية؟ وما المعيار الذي نقيس به ما تم من التربية حتى اليوم لنعرف إن كان كافيا أم إنه يحتاج إلى مزيد؟ والثانية: ما نوع العمل المقصود الذي يفكر فيه المتعجلون؟

أن الصدام مع السلطة قبل تكوين القاعدة المسلمة ذات الحجم المعقول عبث لا يجني منه العمل الإسلامي إلا ما جناه في حماه. كذلك نناقش الشيوخ المتعجلين الذين يظنون أنهم يحركون العمل الإسلامي بولوج هذا الطريق غير المسدود، يعني بدخول البرلمان، ويصلون عن طريقه إلى تحقيق الأمل المنشود. نقول لهم نفس الشيء، إن استخدام هذا الطريق عبث لا يؤدي إلى نتيجة قبل تكون القاعدة المسلمة ذات الحجم المعقول. ولنفرض جدلا يقول أننا توصلنا إلى تشكيل برلمان مسلم 100%، كل أعضائه يطالبون بتحكيم شريعة الله، فماذا يستطيع هذا البرلمان أن يصنع بدون القاعدة المسلمة التي تسند قيام الحكم الإسلامي ثم تسند استمراره في الوجود بعد قيامه؟ يقول: انقلاب عسكري يحل البرلمان ويقبض على أعضائه فيودعهم السجون والمعتقلات وينتهي كل شيء في لحظات. هذا الكلام كتبه قبل تجربة الجزائر، لم يستفيدوا منه شيئا ولم يتحصلوا من ورائه على فائدة ولا عائد، وجاءت تجربة الجزائر فوقع ما قاله الرجل وكأنه كان ينظر إليه من خلال ستر رقيق. انقلاب عسكري يحل البرلمان ويقبض على أعضائه فيودعون السجون والمعتقلات وينتهي كل شيء في لحظات. هذا كلامه وهو يتكلم من داخل. نحن، يقول صاحبي، لا علاقة لنا بشيء، وإنما نعرض على الناس ما يكون هنالك من حوار داخلي لكي نتوصل نحن المدعوين إلى هذا المنهج، لكي نتوصل نحن إلى قناعة فكرية صحيحة ولتستقيم أقدامنا على طريق الحق. ونقسم بالله الذي رفع السماء بلا عمد أننا متجردون. نعم، لو ظهر الحق اتبعناه، ولو كان في ذلك الطريق ما يكون، فالأمر أمر دين ونحن قوم، يقول صاحبي، لا دنيا لنا، وإنما الأمر أمر دين وأمر آخرة ونحن متجردون. فهذا الكلام نحن متعادلون نحوه، وإنما نسوقه حوارا وفتحا لأبواب العقل على المنافذ التي ينبغي أن تهب عليها روائح ورياح التغيير لتذهب بالعطن ولتذهب بآثار إغلاق العقول عشرات من السنين. يقول إن هذا التفكير، يعني تفكير الشيوخ، هذا تعبيره بالدخول في ليل الانتخابات والبرلمانات، يقول إنه تفكير سادد، كلام محمد قطب، رغم كل ما يقدم له من المبررات، وفوق ذلك فهو يحتوي على مزالق خطيرة تصيب الدعوة في الصميم وتعوقها كثيرا، على الرغم مما يبدو لأول وهلة من أنها تمكن لها في التربة وتعجل لها الخطوات. ثم ذكر مزالق: المزلق الأول هو المزلق العقيدي، واستفاض الرجل في بيانه حتى قال: المزلق الثاني هو تمييع القضية بالنسبة للجماهير. هذه المزالق يذكرها كمثالب، كمخاطر، كمزالق لدخول الجماعة في الانتخابات للوصول إلى البرلمانات. يقول: المزلق الثالث أن لعبة الدبلوماسية كما أثبتت تجارب القرون كلها لعبة يأكل القوي فيها الضعيف، ولا يتاح للضعيف من خلالها أن يغافل القوية فينتزع من يده شيئا من السلطان، كأنه ينظر إلى تلك الطرفة القديمة وهي أن العصفور إذا رأى الصياد مقبلا جعل رأسه تحت جناحه، يظن المسكين أنه ما دام لا يرى الصياد فإن الصياد لا يرى. يقول: القوة والضعف في لعبة الدبلوماسية لا علاقة لها بالحق والباطل، ولا علاقة لها بالكثرة والقلة، فالأقليات المنبوذة من الشعب المكروهة منه التي تسندها في الداخل القوة العسكرية وتسندها من الخارج إحدى القوى الشيطانية الموجودة اليوم في الأرض هي القوية ولو لم يكن لها أنصار. والأكثرية المسحوقة المستضعفة هي الضعيفة ولو كانت تمثل أكثرية السكان. ومن ثم يقول محمد خضب: فالجماعات الإسلامية الداخلة في التنظيمات السياسية لأعداء الدين هي الخاسرة في لعبة الدبلوماسية، والأعداء هم الكاسبون، سواء بتنظيف سمعتهم أمام الجماهير بتعاون الإسلاميين معهم أو تحالفهم معهم أو اشتراكهم معهم في أي أمر من الأمور، أو بتمييع قضية الإسلاميين في نظر الجماهير وزوال تفردهم وتميزهم الذي كان لهم يوم أن كانوا يقفون متميزين في الساحة لا يشاركون في السياسة من حولهم، ويعرف الناس عنهم أنهم أصحاب قضية أعلى وأشرف وأعظم وأجل من كل التشكيلات السياسية الأخرى التي تريد الحياة الدنيا وحدها وتتصارع وتتكالب على متاع الأرض، ولا تعرف في سياستها الأخلاق الإسلامية ولا المعاني الإسلامية. ولم يحدث مرة واحدة في لعبة الدبلوماسية أن استطاع المستضعفون أن يديروا دفة الأمور من داخل التنظيمات السياسية التي يديرها أعداؤهم، لأن الترس الواحد لا يتحكم في دوران العجلة، ولكن العجلة الدائرة هي التي تتحكم في التروس. وما يحدث من إصلاحات جزئية عارضة في بعض نواحي الحياة على يد الإسلاميين لا تطيقه الأنظمة السياسية ولا تصبر عليه، وسرعان ما تمحوه محوا وتبطل آثاره، وتظل الآثار السلبية السيئة التي ينشئها تمييع القضية باقية لا تزول، وشرها أكبر بكثير من النفع الجزئي الذي يتحقق بهذه المشاركة، حتى لكأنما ينطبق عليها قوله تعالى: فيهما إثم كبير ومنافع للناس وإثمهما أكبر من نفعهما. أما توهم من يتصور أن الأنظمة تظل غافلة حتى يتسلل الإسلاميون إلى مراكز السلطة، يا للعصفور المسكين الذي يظن أن الصياد ما دام لا يراه هو فإن الصياد لا يراه، أنه ما دام لا يرى الصياد فإن الصياد لا يراه. يقول: توهم من يتصور أن الأنظمة تظل غافلة حتى يتسلل الإسلاميون إلى مراكز السلطة ثم على حين غفلة من أهلها ينتزعون السلطة ويقيمون الحكم الإسلامي. يقول: فوصفه بالسذاجة قد لا يكفي لتصويره، وتجربة السودان تكفي فيما أعتقد لإبطال هذا الوهم. هذا كلامه، لأن تجربة الجزائر لم تكن قد جاءت بعد ولست أدري. فنحتاج نحن لكي نتعلم إلى الوتر سنة في كل شيء، فلا بد من تجربة ثالثة فاشلة تراق فيها الدماء وتتناثر فيها الأشلاء وتخرب فيها الديار ويحل فيها البوار حتى نتعلم. يقول عفى الله عنه: وتجربة السودان تكفي فيما أعتقد لإبطال هذا الوهم إن كان له وجود حقيقي في ذهن من الأذهان. نحن لا ننازع أحدا في شيء، الأمر لله، وليس لنا، يقول صاحبي، من مضمع ولا أرب في دنيا نريد تحصيلها. مضى الشباب وانقضى العمر واشتعل الرأس شيبا وفنيت أو كادت لذائذ الحياة ولذات الحس، فعلى أي شيء نحرص؟ والثناء الحسن في المنتهى شيء لا يفيد، إن هو في المنتهى عندما ينحل صائر إلى العدم ولا شيء. وأنت خبير بأن الثناء مهما كان حسنا لا يغني من جوع ولا يكسو من عور، وإذا فهو ينحل في المنتهى إلى كلام لا يفيد. أقول صاحبي: تنق بلا شيء شيوخ محارب، وما خلتها كانت تريش ولا تبري، ضفادع في ظلماء ليل تجاوبت فدل عليها صوتها حية البحر. قلت: ما هذا؟ قال: اسمع مرة أخرى فأين حسك؟ تنق بلا شيء شيوخ محارب، وما خلتها كانت تريش ولا تبري، ضفادع في ظلماء ليل تجاوبت فدل عليها صوتها حية البحر. إنه ملف واسع طويل وعريض غير أننا نطويه. قلنا كلمتنا لله ثم للتاريخ في وسط العاصفة إذ يسكت كثيرون. قال صاحبي: وإني عليه لمشفق. قلت: أما أنت فستصمت، وأما أنا فلعل لي شأنا آخر، فلا تقيدني صاحبي ولا تغل لساني، وبارك الله فيك. اللهم اجمعنا جميعا على كلمة سواء، اللهم اهدنا في من هديت، وعافنا في من عافيت، وتولنا في من توليت، وقنا واصرف عنا شر ما قضيت. اللهم اجمعنا جميعا على كلمة سواء، اجمعنا جميعا على كلمة سواء. ألف بين قلوب المسلمين، ألف بين قلوب المسلمين، اللهم ألف بين قلوب المسلمين، ووحد صفوف المسلمين، واجمع شمل المسلمين، وأعلي راية المسلمين. اللهم أعلي راية المسلمين، واستر عورات المسلمين، وآمن روعات المسلمين، واحقن دماء المسلمين. اللهم احقن دماء المسلمين، احقن دماء المسلمين، احقن دماء المسلمين، احقن دماء المسلمين. اللهم ألف بين قلوب المسلمين حكاما ومحكومين، ألف بين قلوب المسلمين حكاما ومحكومين، واجمع الجميع على طاعتك يا رب العالمين. اللهم ارزقنا الإخلاص في القصد والنية، ارزقنا الإخلاص في القصد والنية، وارزقنا الإحسان في القول والعمل، ارزقنا الإخلاص في القصد والنية، وارزقنا الإحسان في القول والعمل، وجنبنا الخطل، وجنبنا الزلل، وجنبنا الخلل، واجعلنا بالحق ناطقين، واجعلنا بالحق ناطقين، واجعلنا بالحق ناطقين، واجعلنا بالحق ناطقين، واجعلنا بالصدق قائمين، اجعلنا بالصدق قائمين. اللهم خذ عنا أعين الناظرين وقلوب الحاسدين والباغين، واحفظنا كما حفظت الروح في الجسد يا رب العالمين. اللهم هيئ لهذه الأمة أمر رشد يعز فيه أهل الطاعة، ويذل فيه أهل المعصية، ويقضى فيه بكتابك وسنة نبيك. اللهم جنب وطننا مضلات الفتن، ما ظهر منها وما بطن، جنب وطننا وجميع أوطان المسلمين مضلات الفتن، ما ظهر منها وما بطن. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، واجعلنا لك شكارين، لك ذكارين، لك رحابين، لك طائعين، لك مخبتين، لك منيبين، عليك مقبلين، عن سواك مدبرين. اللهم إنا نعوذ بك من جهد البلاء وسوء القضاء، وسوء القضاء، وشماتة الأعداء، وخيبة الرجاء. نعوذ بك من زوال نعمتك، نعوذ بك من زوال نعمتك، نعوذ بك من زوال نعمتك، نعوذ بك من زوال نعمتك، نعوذ بك من زوال نعمتك، نعوذ بك من زوال نعمتك، وفجاءة نقمتك، وتحول عافيتك، وجميع سخطك. اللهم زيننا بزينة الإيمان، واجعلنا هداة مهتدين، اجعلنا هداة مهتدين، اجعلنا هداة مهتدين. اللهم اهدنا واهد بنا، واجعلنا سببا لمن اهتدى. اللهم ارزقنا اليقين، ارزقنا اليقين، وحلاوة اليقين، وبرد اليقين، واقبضنا على حقيقة الدين، حقيقة لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وأقم الصلاة.